الدرس 80 نبذة مختصرة عن الإمام الحاكم ومستدركه على الصحيحين. بقي أن نذكر قضية مستدرك الحاكم على الصحيحين. لابد أن نعلم أولا السبب الذي من أجله ألف الحاكم كتابه. لماذا ألف الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى كتابه المستدرك؟ تعالوا نستمع إلى كلام الحاكم رحمه الله تعالى. قال الحاكم: نبغى في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار لأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ 10,000 حديث. لم يقل ما في الصحيحين. إذا قلنا 4,000 في البخاري و4,000 في مسلم 8,000، شوف عند ابن حبان ولا عند ابن خزيمة، يقولون عندكم بس 10,000 حديث صحيح فقط. يقول بأن قالوا جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ 10,000 حديث. ما زال كلام هؤلاء المبتدعة أنهم قالوا وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على 1,000 جزء أو أقل أو أكثر منه كلها سقيمة غير صحيحة، يعني مسند أحمد، موطأ مالك، جامع الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن الدارقطني، الدارمي، كل هذه الأشياء قالوا ضعيفة. لماذا؟ لأنهم ما قالوا صحيحة. الذي قال صحيح البخاري ومسلم بن حبان ابن خزيمة فقط، إذا كلها إن جمعناها توصل 10,000 حديث، بس عندكم 10,000 حديث والباقي كلها ضعيفة لأنها ما قالوا عنها صحيحة. قال الحاكم بعد أن ذكر مقولتهم هذه: وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها. إذا ماذا كان قصده؟ الرد على هؤلاء المبتدع الذين قالوا ما عندك محاديث صحيحة إلا قليلة. فقام الحاكم رحمه الله تعالى وألف المستدرك عبارة عن ماذا؟ قال: أنا سأجمع في هذا الكتاب وهو المستدرك أحاديث صحيحة بل في غاية الصحة على شرط البخاري ومسلم، حتى تعلموا أن عندنا أحاديث صحيحة كثيرة، بل ليس فقط صحيحة بل صحيحة جدا. فجمع هذا الكتاب وهو المستدرك. لكن وقعت له أولها أنه رحمه الله تعالى لم يلتزم بهذا الأمر، وهو أنه لا يخرج إلا ما كان على شرط البخاري ومسلم. فنجده في المستدرك يذكر أحاديث ويقول صحيح الإسناد، ويأتي لحيث يقول على شرط البخاري، ويأتي لحيث يقول على شرط مسلم، ويأتي لحيث يقول على شرطهما، ويأتي بأحاديث يذكرها ولا يذكر شيئا، لا يقول صحيح الإسناد ولا يقول على شرطه ولا يقول على شرطهما، ويذكر أحاديث معلقة ويذكر أحاديث بدون إسناد. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالتجميع. الآن هو يجمع المادة العلمية، فكأنه الآن يقول أنا أريد أن أجمع المادة بعدين إيش أفرق وكذا أفرز، يعني ما بدأ بالفرز وإنما بدأ إيش بالجمع. الآن يجمع المادة، التقميش يقمش، يجمع المادة العلمية. فجمع المادة العلمية ثم بدأ إيش يميز ويحكم. فجاء الحديث قال على شرطهما، على شرط البخاري، على شرط مسلم، صحيح الإسناد، يسكت عنه، وهكذا. وطاف على هذه الأحاديث التي في المسلم. ثم بعد ذلك جاء مرة ثانية إلى هذه الأحاديث وبدأ الآن يدقق أكثر، فينظر هل الكلام الذي قاله بسرعة هل هو الكلام هذا ثابت ولا غير ثابت، صحيح أو يعني أصاب به أو لم يصب. فبدأ يراجع هذا الكتاب، فلا بدأ يصحح، يقول لا هذا ليس على شرط، وشيء يحدث وكذا. وكان التأليف كله في آخر عمره رحمه الله تعالى. فهو إذن لم يلتزم من حيث أنه لا يذكر إلا ما كان على شرطهما، بل ذكر ما ليس على شرطهما بعلمه. الأمر الثاني وهو أنه لم يصب فصل في دعواه رحمه الله تعالى. كيف لم يصب؟ بثلاث نواحي. الناحية الأولى أنه ذكر أحاديث أصلا موجودة في البخاري ومسلم لكن غابت عنها، ما انتبه. أحاديث موجودة في البخاري ومسلم ذكرها قال ولم يخرجها، موجود في البخاري كيف لم يخرجها، لكن غاب عنه ذلك، هذا أمر. الأمر الثاني أنه جاء لأحاديث فقال على شرطهما وليس كذلك، لم تكن على شرطهما، أو قال على شرط البخاري ولم تكن على شرط البخاري، وقال على شرط مسلم ولم تكن على شرط مسلم. ما هو شرط البخاري وما هو شرط البخاري؟ ليس له، البخاري قلنا ليس له مقدمة. طيب كيف نعرف شرط البخاري؟ استنباط، استنبطه العلم من قراءة كتابه، قرأوا كتابه وجدوه يروي عن فلان وفلان وفلان، يتحاشى حديث فلان، لم يروي عن فلان، روى عن فلان، فإذا وجد طريقا نفس طريق البخاري قال إيش على طب. لكنه أخطأ أحيانا في بعض المسائل. كيف؟ يأتي لحديث فالرجال كلهم أصلا روى لهم البخاري لكن لم يروي لهم بهذه الطريقة. مثل ماذا؟ أنا أذكر لكم مثالا حيا الآن. الآن عندنا سعد وأنور ومنير وبؤنس، هؤلاء كم الآن؟ أربعة، أنور سعد منير وبؤنس. واضح الطريق هذا؟ طريق صحيح ثقات من لها دخل ثقات من؟ عدول. راضين عدول؟ عدول إن شاء الله، حتى عدول حارمينهم منها. طيب عدول بقي، خلينا نشوف ثقات حفاظ ولا غير حفاظ. نظرنا فإذا أنور ثقة ثبت، حافظ سعد كذلك، منير كذلك، وأنس كذلك. إذن هذا الطريق يخرج منه البخاري. إذن نقول إيش؟ فإذا جاء الحاكم الآن وأخرج عن أنور عن سعد عن منير عن أبو أنس، هذا يكون على شرط البخاري ولا لا؟ على شرط البخاري ولا لا؟ لأن البخاري يروي بهذا الطريق. ثم جاءنا حديث آخر عند البخاري، أبو مجبل عن أبو علي عن أبو أحمد، وان ثلاثة يروي عن بعض. طيب أبو مجبل عن أبو علي عن أبو أحمد عن أحمد العمران، ما شاء الطريق. طيب وهذا الطريق أيضا يخرج عنه البخاري، فيأتي حاكم في مستدركه فيروي حديثا عن طريق أبي مجبل عن أبي علي عن أبي أحمد عن أحمد العمران، فإذا حديث إيش؟ صحيح. وعلى شرط البخاري، على شرط البخاري. المشكلة في الحاكم إيش سوي؟ يأتي الحاكم فيروي حديثا عن أنور عن أبي مجبل عن منير عن أحمد العمران، صحيح هؤلاء كلهم من رجال البخاري، لكن البخاري ما يروي بهالطريقة هذه. ليش؟ لأن أنور حفظ عن أبو مجبل ضعيف، لأن ما شاف أبو مجبل إلا يوم كبر أبو مجبل وأخذ عنه بعد ما خرف. الحمد لله أبو مجبل ما خرف، لكن طيب بدأ يقط خيط وخيط أبو مجبل. أنور ما شاف أبو مجبل إلا إيش؟ في آخر عمر لما قام يقط خيط وخيط. زين، بينما الذي روى عن أبو مجبل روى عنه وهو إيش؟ في نشاطه وعقله كامل وكذا وكذا. فالبخاري يروي عن أبو مجبل لكن لما كان عقله كاملا، لكن أنور يروي عن أبو مجبل لما خرف، واضح؟ لما قام يغلط. فالحاكم يأتي بهذا الطريق، أنور عن أبو مجبل يقول على شرط البخاري، رجال البخاري نعم لكن ليس شرط. ما هذه واضحة؟ جيد. إذن الحاكم أخطأ في هذه الطريقة، أنه المهم أنهم من رجال البخاري أو من رجال مسلم، فيقول على شرط البخاري أو على شرط مسلم، بين البخاري لا يروي بهذا الطريق وإنه يروي بطريق آخر. كذلك مما يعني وقع للحاكم رحمه الله تعالى أنه وهم أحيانا يظن أنه من رجال البخاري وليس من رجال البخاري، وغير ذلك كثير. ومن يقرأ مع المستدرك مطبوع في أسفله تلخيص المستدرك للذهبي، مع أن التلخيص هذا ألفه الذهبي بعكس الحاكم، الحاكم ألف المستدرك في آخر عمره، بينما الذهبي نقل التلخيص في أول طلبه، كان عمره 17 سنة تقريبا لما ألف تلخيص المستدرك، فكان يعلق على بعض الأحاديث. فالحاكم يقول على شرط البخاري ومسلم، الذهبي يعلق عليه أين عقلك فيه فلان، وين شرط البخاري صحيح؟ يقول على شرط البخاري، يقول الذهبي لا ليس على شرط البخاري، فلان لم يخرج له البخاري. يقول الحاكم على شرط البخاري ومسلم، يقول الذهبي نعم على شرط البخاري ومسلم صح. فإذا بدأ إيش يناقشه الذهبي، لكن حتى مناقشة الذهبي لم تكن دقيقة 100%. لماذا؟ لأن الذهبي أصلا كان في بداية الطلب رحمه الله تعالى، وترك أحاديث كثيرة لم يتكلم عليها ولم يناقشه فيها. فنظر العلماء كالذهبي مثلا وابن حجر بعد أن نقلت أقدامهما في العلم وثبتت، بدأ يتكلمان عن المستدرك، فقال تقريبا المستدرك بشكل عام، الحاكم يقول على شرط الشيخين، نقول لا، أول مستدرك نستطيع أن نقسمه إلى أربعة أقسام، هكذا يقول حافظ بن حجر، يقول حافظ بن حجر والذهبي تقريبا يعني كلامه مجموعا، يمكن أن يقسم المستدرك على أربعة أقسام. القسم الأول وهو ربع الكتاب على شرط الشيخ، صح، هذه أصاب بها حق تقريبا ربع الكتاب، وربع ثاني من الكتاب صحيح الإسناد لكن ليس على شرط أحدهما، لكنه صحيح ماشي. يمكن جعل شرط الترمذي على شرط أبي داود النسائي لكن ليس على شرط البخاري ولا على شرط، لكنه صحيح. إذا نصف الكتاب تقريبا إيش؟ مسلم. يقول والربع الثالث ضعيف، والربع الأخير ضعيف جدا وفيه أحاديث موضوع لا يمكن أن تكون على شرط الشيخين، لأنها موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا وجدت في كتاب المستدرك. لذلك قال أهل العلم لا يجوز الاعتماد على كتاب المستدرك لمجرد أن اسمه مستدرك على الصحيح، وهذه قضية مهمة جدا. الآن البخاري ماذا قال عن كتابه الجامع الصحيح؟ ماذا قال له أهل العلم؟ صدق. مسلم ماذا قال عن كتابه الصحيح الجامع؟ ماذا قال له أهل العلم؟ صدق. الحاكم قال على شرط الشيخين، ماذا قال له العلم؟ لم تصح. إذن لم يقل أهل العلم إن صحيح البخاري صحيح لمجرد أن البخاري قال ذلك، ولم يقولوا صحيح مسلم صحيح لأن مجرد أن مسلم قال صحيح أبدا، وإنما بعد البحث والتنقيب قالوا البخاري أصب، وقال مسلم أصب، وقال الحاكم أخطأ. فهذا بالنسبة للمستدرك على الصحيحين، أي مستدرك أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى. ولذا قال أهل العلم لما بدأ يبيضه الحاكم أصاب في كثير، ولذلك الربع الأول من الكتاب وهو كتاب الطهارة والصلاة هذا الكتاب أغلبه فعلا على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما أو صحيح، ولكن الغثى والضعف كله في الأحاديث التي بعد ذلك، خاصة في الفضائل وما يأتي بعدها والتفسير وغيره، هذه التي جاءت فيها حديث كثيرة ضعيفة ويقول فيها الحاكم على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما أو يقول صحيح الإسناد أو يسكت عنها. وبقي لنا نعلم أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى توفي سنة 61 و200 من الهجرة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك أمين محمد، صلى الله وبارك أمين محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.